ويتعرضون للقهر والظلم الروسي الذي يتصدون له من 4 قرون ونصف. وكان كل هم البغدادي وإخوانه أن يدعوهم لشق صف إمارتهم ونكس بيعتها والمبادرة لما ادعاه دون مشورة المسلمين. وفي مقابل هذا الموقف السيء أود أن أشير للموقف النبيل لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه الله، الذي كان رئيس الدولة الوحيدة في العالم الذي اعترف بجمهورية إشكيريا الإسلامية، واستقبل مندوبها الرئيس السابق الشهيد كما نحسبه جليم خان يندربيي رحمه الله، وقال له ولإخوانه إن كل إمكانات أفغانستان تحت تصرفكم. أمير المؤمنين يؤيد إخوانه مجاهد الشيشان بكل ما يستطيع، والبغدادي ومجموعته يطالبون جنود إمارة القوقاز الإسلامية بنكس بيعتها والاقتداء بهم في نكس البيعات والعهود. سبحان الله، أي شق للصف هذا ولمصلحة من هذا؟ هذا لا يجوز للخليفة الشرعي الذي اختاره المسلمون برضاهم واتفاقهم، لأن فيه إضعاف لتلك الجبهات وهي في اشتباك مع العدو، فكيف يدعو له من بايعه من لا نعرف وفوجئ المجاهدون بتنصيبه؟ أليس من مسؤولية الخليفة أن يحفظ بيضة المسلمين ويحمي ثغورهم؟ ولكن خليفة هؤلاء الإخوة لم يكلف نفسه أن يواسي ولو بكلمة واحدة إخوانه المجاهدين الذين سبقوه على طريق الجهاد بعقود ولا زالوا صامدين حتى اليوم بنعمة الله وفضله. لم يذكر أو يؤيد هذا الخليفة بكلمة واحدة مجاهدي مغرب الإسلام ولا الصومال ولا جزيرة العرب ولا أفغانستان ولا غزة ولا شبه القارة الهندية ولا الشيشان ولا الفلبين ولا إندونيسيا، وكان كل همه وإخوانه الدعوة لبيعته. وأنا أسأل هنا سؤالا هاما، لمصلحة من يصرح البغدادي وهو يزعم أنه خليفة بإلغاء الجماعات الإسلامية في المناطق التي بايعته فيها مجموعة أو بعض الأفراد؟ ومن قبله صرح ناطقه الرسمي بأن كل الجماعات والإمارات الإسلامية قد انتهت شرعيتها بمبايعة مجلس شورى البغدادي المجهولين له. لمصلحة من يطالب البغدادي وهو يزعم أنه خليفة بإلغاء إمارات وجماعات مجاهدة كبيرة يتراوح عدد أتباعها من الآلاف للملايين، وأمضت في الجهود عقودا من التضحيات، شاركت في الجهاد الأفغاني، بعضها شارك في أحداث حماة أو في الانتفاضة الجهادية على السادات، أي قبل أن يشارك البغدادي في الجهاد بعقود، وما زالت حتى اليوم بفضل الله صامدة في وجه الكفر العالمي والمحلي، وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء، وأنفق الكفر العالمي وعملاؤه المحليون المليارات والسنين الطويلة في محاولة القضاء عليها، ولم ينجح بفضل الله. بأي كتاب أم بأي شريعة يتجرأ البغدادي على أن يطالب بإلغاء الإمارة الإسلامية في أفغانستان وقد بايعها الملايين في أفغانستان وباكستان والهند ووسط آسيا وتركستان الشرقية وإيران وغيرها، بل كل أفرع القاعدة مبايعة لها، وعلى رأسهم الإمام المجدد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله الذي بايعها ودعا المسلمين لبيعتها، بل البغدادي نفسه كان مبايعا لها ثم تمرد على هذه البيعة ونكثها. كيف يتجرأ البغدادي على إلغاء إمارة القوقاز الإسلامية لأن مجلس شوراه المجهولين قد اختاروه خليفة؟ كيف يتجرأ على ذلك وقد بدأ مجاهد الشيشان المرحلة الأخيرة فقط من جهادهم من 24 سنة، ومن قبلهم تاريخ من 4 قرون ونصف من الجهاد ضد الروس؟ كيف يعطي من تمرد ونكث البيعة وعصى أميره معصية واضحة نفسه الحق في أن ينصبه 3 أو 4 من المجاهيل خليفة، ثم يطالب من سبقوه في الجهاد بعقود أن يحلوا أنفسهم؟ هل هذا إصلاح أم إفساد؟ وهل هذا توحيد للكلمة أم تفريق لها؟ وهل هذا عدل أم ظلم؟ والبغدادي يزعم أنه يحق له ذلك لأنه خليفة وله عليهم حق السمع والطاعة، وكلا المقدمتين خاطئتان، فلا هو خليفة ولا هو يحق له عليهم السمع والطاعة، بل هو آخر من يحق له أن يحتج بالسمع والطاعة لأنه متمرد على السمع والطاعة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ثم بنفس هذه الحجج المتهافتة يحق لأي شخص آخر أن يسمي نفسه أبا فلان الحمصي أو الموصلي ويزعم أن أهل الحل والعقد من المجاهيل قد اجتمعوا وقرروا خلع أبي بكر البغدادي، لأن أهل الحل والعقد كما يجوز لهم عقد الخلافة يجوز لهم أيضا أن يحلوها. وإذا سئل من أهل حلك وعقدك فيجيب ومن أهل حل وعقد أبي بكر البغدادي، ويصبح السيف هو الحكم كما خرج الأمويون على العباسيين لما أخذ العباسيون الحكم بالسيف، فهرب عبد الرحمن الداخل للأندلس ونصب نفسه خليفة بالسيف وأصبح للأمة المسلمة خليفتان، ويصير الأحق بالحكم